اضبط أخي أعمال يوم العيد. السنة ترتيبها حسب الآتي: فإن قدم أو أخر فلا شيء عليه. السنة أن يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن كان عليه هدي ولم يوكل عليه، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي، خمسة. فإن قدم شيئا على شيء يوم العيد فلا حرج. لو انصرف من مزدلفة إلى مكة وما أتى منها وطاف وسعى وحلق وذبح في مكة فلا حرج عليه، يخرج إلى منى ويرمي جمرة العقبة ولو بعد الظهر أو بعد العصر، ويحصل التحلل باثنين من ثلاثة. التحلل الأول باثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حلت له ملابسه العادية، وحل له الطيب، وحل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثالث الباقي عليه من هذه الثلاثة مع السعي إن كان لم يسعى بعد طواف القدوم كالقارن والمفرد، إذا سعى بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يسعيا فيسعيا مع طواف الإفاضة. فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء.